الفراق المر في قلبي هو أعظم من مصيبة ودموع تفيض حزنا بسبب الفراق. والله إني فاقد بدنياي أغلى من حبيبة، والفراق المر سبب داخل القلب اختنا. الفراق الفراق الفراق الفراق يوم فرقها ودمع العين تشهد له بريقه أظلم الدنيا يومات الحب ومات الاشتياق. والله إن البعد له نار انت وقدها حريقه، مرحك ما الله أمر وحان الافتراق. الفراق المر في قلبي هو أعظم من مصيبة، ودموع تفيض حزن بسبب الفراق. والله إني فاقد بدنياي أغلى من حبيبة، والفراق المر سبب داخل القلب اختنا. الفراق الفراق يشهد الله حبها في القلب ما له أي رفيقة، يشهد الله حبها ما فيه ريبة واختلاق. مصعب من البعد غير انك تفارق لك حبيبة، غير فرق أمي هيا أبد أبد لا ما يطاق. مصيبة ودموع تفيض حزن بسبب الفراق. والله إني فاقد بدنياي أغلى من حبيبة، والفراق المر سبب داخل القلب اختناق.